نحطها في مكانها، مليون حاجة بسيطة يا أمي كنتي هتفرحي لما أعملها. كنت هوفر كل اللي عليا صرفتيه، مصاريف لبسي وأكلي وشربي كنت هشيلها في خزنة قلبي علشان أجي في يوم زي ده وعالجك فيه. أمي أمي أمي. علشان كل أم بتحارب المرض، ساهم معانا في مستشفى بهية التبرع في جميع البنوك المصرية على حساب 8 ستات وعلاج بهية 100% مجانا. محاربات بهية بيحاربوا بضحكتهم.